هل يجوز أن تكون العطلة الرسمية للمسلمين في نفس الميعاد الذي يعيد فيه المسيحيون؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب فيه عيدان للمسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هما عيدان شرعيان ثبت بالأدلة الشرعية، ومع عدا ذلك فليس هناك أعياد شرعية. وما يفعل في بعض المناسبات مثل ليلة 27 من رجب على أنها ليلة الإسراء، ومثل ليلة النصف من شعبان، ومثل ليلة 12 من ربيع الأول على أساس أنه مولد للرسول صلى الله عليه وسلم، وجميع المناسبات التي من هذا النوع ويقصد فيها التقرب إلى الله جل وعلا، فهذا من باب البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو لم يفعل هذه الأمور في حياته ولم يأمر بها، وخلفاؤه من بعده كذلك، والصحابة من بعدهم كذلك، والتابعون وأتباع التابعين على هذا المنهج. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. والخير في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث. فهذه المناسبات إذا سميت أعياد فهي أعياد بدعية، لأنه لا مستند لها من الشرع. وبناء على هذا، فما كان منها موافقا لأعياد المشركين فإنه يكون بدعة من جهة، ويكون فيه مساعدة للمشركين وإظهارا لأعيادهم وموافقتهم في عيدهم، ويمكن أيضا يكون بين بعض المسلمين وبين هؤلاء من المشركين من التعاون والتعاطف وما إلى ذلك. وهذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إلى آخر الآية. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فعلى المسلم ألا يمزج شخصيته الإسلامية بشخصية شركية أو بشخصية بدعية، لأنه إذا مزج الشخصية الإسلامية بالشخصية الشركية أو البدعية، فقد تذوب شخصيته على مر الأيام، وبعد ذلك ينقلب من شخصيته الإسلامية إلى شخصية بدعية، يعني يكون مبتدعا، وكذلك شخصية شركية يكون مشركا، لأن الاقتران بالأشخاص له تأثير على شخصية الإنسان. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. فعلى المسلم أن تكون له شخصية إسلامية مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذه الطريقة يكون مرآة للأشخاص الآخرين، يبين لهم مواطن الخطأ وينبههم على مواطن الصواب، يعني يقرر لهم مواضع الصواب ويقرر لهم مواضع الخطأ. وبالله التوفيق. أصحابكم الله.